إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه هو حديثنا ودرسنا الثالث الذي هو في سلسلة كيف تنجو من مكائد الشيطان. أحبتي في الله، إن الشيطان له خطوات يريد بها أن يغوي بني آدم، ومن أعظم الأمور التي يدعو الشيطان الإنسان إليها أولا الدعوة إلى الشرك والكفران بربنا الرحمن. فإن نجا العبد من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في الكفر لا يتركه الشيطان، بل يحاول الشيطان معه محاولة أخرى ليوقعه في معصية كبيرة، ألا وهي التشكيك في أصول الدين وفي أصل العقيدة. فإن نجا العبد من هذا الأمر حاول الشيطان معه محاولة ثالثة في الصد عن طاعة الله، أن يصد العبد عن طاعة الله تبارك وتعالى. فإن نجا العبد من هذا الأمر قام الشيطان ليوقعه في الخطوة الرابعة، ألا وهي، وهذا هو بداية حديث الليلة، أن يوقع الشيطان أو أن يحث الشيطان الإنسان على ارتكاب المعاصي والمخالفات. قد ظهر ذلك واضحا جليا حينما أغرى الشيطان آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة التي حرمها الله تبارك وتعالى عليه. الشيطان إبليس كان حريصا على أن يقع آدم عليه السلام في ارتكاب المعاصي والمخالفات. الله تبارك وتعالى نهى آدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة، وأمره الله تبارك وتعالى بألا يأكل من الشجرة. فإذا بإبليس يسعى بكل جهد إلى أن يوقع آدم عليه السلام في أن يرتكب هذه المعصية وأن يقع في هذه المخالفة بأن أكل من الشجرة التي حرم الله تبارك وتعالى عليه الأكل منها، بل ودفعه بذلك إلى ارتكاب المعصية التي كانت سببا في إخراجه من الجنة وإخراج ذريته كذلك. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن هذا المشهد: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها، يعني آدم وحواء، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. هذه الآية الكريمة تبين لنا هذا الموقف، كيف أن الشيطان يحث الإنسان على المعاصي وعلى مخالفة أوامر ربنا الرحمن. الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية: فوسوس إليه الشيطان. ومعلوم أنه اسمه إبليس، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر أنه شيطان، وشيطان هنا معرفة بالألف واللام، لأنه هو عندما نتحدث ونقول الشيطان فالمعرفة بالألف واللام، يعني المقصود من في المقام الأول؟ إبليس. لكن لو قلنا شيطان بدون الألف واللام أصبحت نكرة تحمل إما أو تحمل هذه الكلمة إما على إنس وإما على جان. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى اذا هناك شياطين من الانس وهناك شياطين من الجن كما بينا ذلك قبل ذلك في درس سابق. فالمقصود فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سبحان الله، لو تركز في هذه الآية ترى ان الشيطان أوقع آدم عليه السلام في الأكل من الشجرة ومخالفة أوامر ربنا الملك الديان عن طريق مسألة إثارة مشاعر آدم، فلم يعمل آدم عليه السلام عقله في هذه اللحظة. بمعنى إيه؟ ما هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة ناقصة عقل ودين؟ ليه؟ مجنونة يعني؟ المرأة مجنونة؟ لا مش مجنونة. أمال ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ناقصة عقل ودين؟ افهم الكلام كويس جدا. ناقصة عقل ودين، سبحان الله، يعني تذكرت موقف. كان أحد النصارى دخل على صفحتي من حوالي أسبوع، وأيام موضوع الفيلم المسيء اللي عملوه النصارى المهجر على النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هو دخل على صفحتي وبدأ ان هو ايه يقول، طب ما نبيكم يا مسلمين بيقول ان المرأة ناقصة عقل ودين، يبقى اذا نبيكم بيسب المرأة. قلت له عبارة واحدة، قلت له ابحث في هذه العبارة، افهم معناه، ولما تفهمها يبقى تعالى كلمني، لان ده قمة الجهل والغباء. هو بيأخذ انصاف الايه النصوص. طب ما هو في نفس الحديث النبي بين نقصان عقلها ايه ونقصان دينها ايه، فبيسأل على ايه؟ يعني ما فيش اصلا محل للسؤال، ما الاجابه موجوده في نفس الحديث. فالمقصود قلت له عباره واحده، قلت له يا ريتك تفهم العباره اللي هكتبها دي، وبعدين لما تفهمها بقى تعالى كلمني. قلت نقصان عقل المراه ليس بمذمه ولكن لتاديه مهمه. فهمتوها ولا لسه؟ نقصان عقل المراه ليس بمذمه ولكنه لتاديه مهمه. بمعنى ان المرأة الاصل فيها ان الانسان اصلا، الانسان او اي قرار الانسان يتخذه، القرار ده مكون من ايه؟ لابد ان يؤثر على هذا القرار شيئين اتنين مهمين، العاطفة والعقل. عاطفتك تجاه اتخاذ هذا القرار، وعقلك كيف تتخذ هذا القرار. فاي قرار لابد ان هو ينبع من ايه؟ من هذين الاصلين، العاطفة والعقل. المرأة عندها عاطفة وعقل، والرجل كذلك عنده عاطفة وعقل. يعني ايه عقل؟ ما انا برضو سألت السؤال ده وقلت له مش تعرف لي يعني ايه عقل اصلا. كلمة عقل، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جاء رجل وكان يركب دابته او بغلته، فتركها على باب المسجد ودخل وصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجده فقال له اعقلها. يعني ايه اعقلها؟ من العقال، يعني اربطها، يعني قيدها. فقال رسول الله إني متوكل على الله. قال له لا، اعقلها وتوكل. خلي بالك عشان كتير من المسلمين مش فاهم العبارة دي، فلما يكون أي موقف أو أي عمل محتاج تفكير عقلي يقوم يقول له إيه اعقلها، يعني عقلها بالعقل يعني. لا، هي كلمة اعقلها من العقال، يعني من التقييد. ولذلك يسمى العقل عقل. ليه؟ لأنه يقيد الشهوة. إنسان عنده شهوة مثلا في امرأة، لو ترك بلا عقل هيعمل ايه؟ هيزني في نساء الناس كلها، صح؟ ايه اللي بيمنعه؟ العقل بيقيده. سؤال واحدة تاني عشان تفهم الصورة اكتر، ايه اللي بيجعل الطفل الصغير لما انت ابنك، ممكن ابنك صغير تاخده وتروح زيارة لاخوك، يوم الولد يلاقي لعب بتاعت ابن اخوك، ها؟ يوم يعمل ايه؟ ياخد لعبة منهم وهو ماشي، صح ولا لا؟ هي دي تعد ايه؟ سرقة، مش ملكه، حاجة مش ملكه بياخدها ليه؟ تبقى اسمها ايه دي؟ سرقة. بس هو فاهم؟ هو مش فاهم، لان عقله لا يدرك. فهو بيتحرك بايه؟ بعاطفة، بمشاعر. فين بقى العقل اللي يعقله، اللي يقيده ويمسك حركته؟ مش موجود. مش معنى كده ان الولد مجنون، فاهمني؟ لا، لكنه لم يدرك بعد. وهكذا. فالمرأة ناقصة عقل يعني ايه؟ يعني الناحية العاطفية عندها والمشاعر الحسية غالبة على العقل. فأحيانا ممكن هي تتحرك بناحية العاطفة ولا تقدم العقل، فدوما تقدم العاطفة أكثر من الإيه؟ من العقل. فده معناه إيه؟ نقصان العقل، مش معناه إنها مجنون. خلاص كده؟ إبليس لعب اللعبة دي بقى مع مين؟ مع سيدنا آدم. أنت عاوز يا آدم تخلد في الدنيا دي وتعبد ربنا على طول وتتنعم ولا تفقد أي متعة من هذه المتع وتشوف الجنة وتعيش فيها على طول؟ ها؟ وعاوز تبقى في ملك لا ينفذ منك ولا ينتهي؟ عاوز تبقى خالد؟ الكلام ده كله بيعمل إيه؟ موجه لمين دلوقتي؟ للعاطفة مش للعقل. فسيدنا آدم هنا بدأ يحكم إيه؟ العاطفة، فراح جري على الشجرة. هي دي المشكلة. وصلت لك؟ لذلك سيدنا آدم لما رجع لعقله بعد ذلك عمل إيه؟ بدأ يستغفر بقى. وصلت لك؟ فالمقصود الله تبارك وتعالى يقول: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها. يبقى مين اللي أكل؟ آدم وحواء. فبدت لهما سوآتهما، يبقى مين؟ آدم وحواء. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، اللي هما مين؟ آدم وحواء. يبقى هما شركاء في الجريمة، صح؟ لا، الكتاب المقدس بقى عند النصارى يقول لك إن حواء المرأة. ها؟ ما أنا قلت له برضو كده، رديت عليه قلت له إيه؟ هو أنت بتكلمني عن المرأة ليه في الإسلام؟ هو رمتني بدائها وانسلت؟ لا، تعالى بقى ننقب كتابك ونشوف المرأة وعندكم عاملة إيه؟ وقلت له سؤال، هو بيقول لي، بيقول لي إن الإسلام قال إن المرأة نجسة. قلت له: أنا سأترك الإسلام كاملا لو جئتني بنص يقول إن المرأة نجسة في الإسلام، حاسبه لك خالص. واديته فرصة 3 أيام، لحد النهاردة ما جاش، بقى لنا أسبوع ولا هيجي. اصل احنا عندنا النص، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. فزي النبي هيقول دي وهيجي دي؟ فواضحه جدا. المقصود هم عندهم ان الذي اخرج ادم من الجنه ابليس بمعاونه حواء. يعني لولا حواء، هم يقولون هذا، لولا حواء لما خرج ايه؟ آدم. فالمقصود: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. فبدت لهما سوآتهما. خلي بالك، المعصية سبب في التعرية. وصلت لك دي؟ دي جبناها من الآية اهي. المعصية سبب في التعرية. لما تلاقي إنسان ذكر او انثى عاري، اعرف انه ايه؟ عاصي. هو ده هدف ابليس، هو وقع ادم وحواء في المعصيه عشان ايه؟ عشان يتفرج عليهم. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هو دي مصلحته. ولذلك مؤسس بيوت الموضه والازياء والعري مين؟ ابليس. ولذلك القائمين عليها اليوم هم مين؟ اليهود، شياطين الانس. نعم. ماشي، جزاك الله خير. الشيخ محمود بيقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآية فقال: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الكلام هنا عن ايه؟ مثنى آدم وحواء. ثم فجأة السياق انتقل بقى ايه؟ على المفرد: وعصى آدم ربه فغوى. ما قالش ايه؟ وعصيا ربهما فغويا. ده سؤالك صح؟ لان الاصل ان دفة القيادة للمركب او سفينة الاسرة مين؟ الرجل. فهو اللي هيشيل كله في الاخر. عشان كده ربنا قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ركز كده معايا في قول الله تبارك وتعالى: ان لكما ألا تجوع ولا تعرى، إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. الكلام هنا كله موجه لمين؟ لآدم. الله، طب ما حواء معاه. ما لو خرجت من الجنة ما هي برضو هتشعر بالبرد والصيف والخريف والربيع، الجنة ما فيهاش الكلام ده. نعم. لا هي هنا ما لهاش علاقه بالوحي، لان هم اصلا في الجنه وربنا بيكلمهم مباشره، ففيش حاجه للوحي لجبريل عليه السلام الان. لا المقصود ايه؟ ارجع لاصل التكوين وانت تفهم السر الاجابه. هو ادم خلق منين؟ من قديم الارض، ولذلك اسمه ادم. وحواء خلقت منين؟ من كائن حي اللي هو ادم، ولذلك اسمها حواء. فهي خلقت من آدم لأن تعاملها بعد ذلك سيكون مع آدم، مع الزوج. وآدم خلق من الأرض لأنه تعامله بعد ذلك سيكون مع مين؟ مع الأرض. فاللي هيتعب ويجتهد ويعمل ويفلح في الأرض ويزرع ويصنع ويحفر الأرض هو مين؟ آدم وبني آدم من الذكور. وصلت لك؟ ففي الأمر في النهاية حتى لو كانت حواء استجابت لأمر الشيطان وآدم استجاب لأمر الشيطان في ان هم ايه؟ نسوا أوامر الرحمن فأكلوا من الشجرة، لكن كان الأصل أنك يا آدم لست في أصل خلقتك كأصل خلقة حواء. جانب العاطفة عندها مقدم على العقل، أما أنت العقل مقدم على العاطفة، فإن أنت أعملت العاطفة أكثر من العقل أصبحت أنت اللي شايل الايه؟ المسؤولية والتبعية. فكان الخطاب كله موجه لمين؟ ليه هو. وصلت لك؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآية دي بتبين لك برضو جهل اللي بيذكرون أو يقولون إن الإنسان أصل ما وجد في الأرض كان عاريا، ثم بعد ذلك بقى بدأ إن هو يغطي نفسه بأوراق الأشجار، ثم بعد ذلك بجلود الحيوانات، ثم بدأ يصنع المنسوجات. ها؟ ويقول لك الانسان الحجري والعصر الحجري، الكلام ده غلط، كل الكلام ده غلط. الصح ايه؟ ان اصل الانسان كان مستور. امتى بدات العوره تظهر؟ بسبب المعصيه. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى. يبقى اذا الشيطان يبدا مع الانسان في الخطوه الرابعه وهي الحث على ارتكاب المعاصي والمخالفات. يبدأ مش يقول لك بقى معصية، لا، ويزين لك المعصية ويدل لك عليها وييسر لك المعصية بحيث ان انت ايه؟ تعصي. اما ان نجا الانسان من هذا الامر فلا يتركه الشيطان، بل يلجأ الى خطوة اخرى ليوقع بها الانسان، وهي الخطوة الخامسة، الحث على ارتكاب الفواحش والدعوة الى التعري. يقول لك دي موضة، كما قال الله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال الله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إذن الشيطان يحث الإنسان على ارتكاب الفواحش والمعاصي والدعوة إلى التعري. إذا مثلا فتاة أرادت أن هي تلتزم بالحجاب، يجي الشيطان لأمها يوم يقول لها إيه؟ البنت هيفوتها قطر الجواز، مين هيشوفها كده وهي مختفية عن أعين الناس؟ صح؟ صح ولا لا؟ بل بالعكس، ده حتى لما يجي أبوها أحيانا أن هو يحجبها او يجعلها ترتدي النقاب، تقوم امه تقول له ايه؟ او هو الشيطان نفسه يجيب يجعل هذا الاب يرى ابنته ان هي لسه البنت الصغيره مضفاير، ما يعتقدش ان هي كبيره خلاص، وتبقى للاسف ممكن وصلت لسن الجامعه والاب عادي تاركها ببنطلون بكذا بكذا، هو هي لسه في نظره ايه؟ صغيره. مش ده اللي بيحصل؟ ايه اللي عمله الشيطان؟ هو زين له الصورة وهيأ له نفسيا ان هي لسه صغير. أه؟ ومن باب ان الاب لا ينظر الى ابنته على انها ايه؟ بدأت أو يبدأ يظهر فيها مفاتن الأنثى أو المرأة. فالمقصود إن الإنسان نجا من الشيطان في مسألة الحث على ارتكاب الفواحش والدعوة إلى التعري، لا يتركه الشيطان، بل يسعى إلى إيقاعه في أمر آخر وهو السادس، إفساد ذات البين. إفساد ذات البين. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يعمل مشاحنات ومشادات بين الناس وبعضها البعض من أجل إفساد ذات البين، خصومات، قطع رحم، شجار، مثلا قضايا بسبب ميراث، قضايا بين الأخ وأخيه بسبب كذا وكذا وهكذا، إفساد ذات البين. فإن نجا الإنسان من إفساد ذات البين لا يتركه الشيطان، بل يصل معه إلى الخطوة السابعة، وهي نسيان ذكر الله، ودي مصيبة، نسيان ذكر الله. فالشيطان يعلم أن ذكر الله تعالى حياة القلوب وغذاء الألباب، لذا فإنه يحرص على إدخال العبد في زمرة الغافلين السادرين حتى تموت قلوبهم وتظلم أفئدتهم. يبقى حريص جدا على أنه ينسيك ذكر الله. قال الله تبارك وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. عياذا بالله أصبحوا إيه؟ حزبه، فريقه. وقال الله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. الشاهد من الموضوع ايه؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه. قال الله تعالى ايضا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قرين يعني ايه؟ ملازم، صاحب، لا يتركه. عشان كده في الاسلام الزواج اسمه ايه؟ اسمه لا ليلة البناء. في الاسلام الزواج اسمه ايه؟ بناء، صح كده؟ انما في النصرانية وغيرها اسمه ايه؟ عقد قران. عشان كده انت ما تقولش في الاسلام عقد قران ابدا. ليه؟ لانه في النصرانية قران، لأن الرجل بيقترن بالمرأة والمرأة تقترن بالرجل، لا تفريق بينهم، فأصبحت ملازمة له إيه؟ قرين. إنما في الإسلام ها؟ في الإسلام إيه؟ زواج، واسمها ليلة البناء. ليه بناء؟ لأن سيتم بناء إنسان جديد وبناء لبنة جديدة في بناء الإسلام العظيم. ما انا بنصلح اهو بقى، بنقول لما تيجي لما اي حد يجي يتزوج ويعمل مثلا كارت دعوه ما يكتبش فيها عقد قران. لا، ما احنا مش عايزينك تمشي على الكلام ده. اذا كان المأذون نفسه غلط، هو هسألك سؤال: هو النبي كان بيجيب منديل يحطه على ايد الراجل وايد الحماه عشان ويشد المنديل يبقى كده خلاص اتجوز؟ ايه علاقه المنديل بالزواج؟ مش فاهم انا. بيداري ايده ليه؟ بيسترها ليه؟ هي ايده عوره؟ هي اصلا عملية كلها غلط في غلط، كل ده مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم اصلا. فانت مش هتيجي بقى تكلمني على موضوع القران وتقول لي ما هو المأذون بيكتب قران، هو نفسه غلط، ربنا يهدي. المقصود يعني كل انسان موكل به قرين من الجن، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقرينه من الجن يعني ايه قرينه؟ يعني ملازم لي، مصاحب لي، لا يتركه. وكما بينت لك ان في الاسلام يختلف عن ايه؟ عن غيره من الاديان. يلا يعني هقول لك دي كده على هامش الموضوع، نخفف من الامر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي نكتة يعني. انتوا بتضحكوا قبل ما اقول؟ ان واحد نصراني حب ان هو يخلص من زوجته، فقال ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فدخل الاسلام خلاص كده، ايه فرق بينه. راحت قالت له ايه؟ وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال لها كويس قوي، جبت لي في الواسع، انت طالب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود ان الشيطان لن يترك الانسان ابدا ابدا، منذ ان ولدت، لا مش هقول لك منذ ان ولدت، قبل ان تولد انت، قبل ان تخرج من صلب ابيك ادم، والشيطان متربص لك. فالمقصود الشيطان يسعى الى ان ينسي الانسان ذكر الله. قال الله جل في علاه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هي دي المصيبة، هي دي الكارثة، إن تلاقيه بيدعوك للضلال وهو مفكر نفسه إن هو إيه؟ بيدعوك للهداية. زي أمثلة مين؟ زي العلمانيين والليبراليين الآن في القنوات الفضائية والإذاعات وبعض القنوات الرسمية للأسف الشديد. يعني مثلا هديك مثال بس واحد، لما تكلم في عرض، وهو لم يتكلم في عرضها اصلا، لان من اباح عرضه لغيره ليتكلم فيه فلا يلوم على احد. يعني هي نفسها الممثله الهام شاهين ليس من حقها ان تتكلم او تعترض، لان الشيخ ايضا لم يخطئ فيه، هو لم يتهمها بالزنا، وهو خرج وصرح بذلك وقال انا لم اتهمها بالزنا، إنما سألتها سؤال: كم رجل اعتلاك باسم الفن وقبلك؟ وكلمة على في اللغة العربية من الايه؟ على الشيء يعني ايه؟ يعني ارتفع فوقه، ده في اللغة العربية. وهو خلي بالك ده الدكتور عبد الله بدر أستاذ علم التفسير في جامعة الأزهر، ولا يستطيع إنسان أن يفسر القرآن إلا إذا علم جيدا لغة القرآن أولا، فهو فاهم يعني ايه لغة عربية بيتكلم بيها. فالمقصود هو قال ايه؟ قال كم رجل اعتلاك باسم الفن، دي فيها سب ابدا، فيها قذف. هو بيسال سؤال، ده سؤال فين الجواب؟ ما هو ده سؤال وكل سؤال له اجابه، وهي قد ظهرت بهذا. فالمقصود خرج بقى للاسف الشديد كثير من اصحاب هذه القنوات في الدفاع عنها والاستماته في الدفاع عنها. لما سب النبي صلى الله عليه وسلم بقى في الفيلم، خرج حد منهم؟ ولا شفنا حد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول بقى: وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. يقول لك والعرض والقذف وحد القذف، فجاه اتعلمتوا الدين دلوقتي؟ طب فين بقى اتعلمتوا الدين من مين؟ من النبي. طب هو النبي سب، فين بقى دفاعكم عن النبي؟ مفيش. ده خرج واحد مصيبه من اسمه ايه حموده ده، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك هو المصريين عاملين ثوره ليه؟ هو النبي كان مصري؟ يخرب بيت الغباء. اهو: وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. السفاره المصريه ما دافعش عنه لانه مش مصري. ما هو ده الجهل. زي عمل زي مين بقى؟ عمل زي ما شر البليه ما يضحك. زي واحد بيسالوه بيقولوا له ايه؟ تعمل ايه لو شارون ضرب السد العالي؟ قال لهم: والله ما هسيبه لما اروح اضرب له المسجد الاقصى. شوف الهم، انا لله وانا اليه راجعون. هو مفكر ان المسجد الاقصى ده بتاع شارون. فالشيطان ينسي الانسان ذكر الرحمن، فان نجا الانسان من نسيان ذكر الرحمن لا يتركه الشيطان حتى يوقعه في الأمر الثامن، ألا وهو ترك الصلاة أو التهاون بها، وما أخطر هذا الأمر. لما كانت الصلاة من أعظم أركان الإسلام العملية ومن أعظم أنواع الذكر لله تبارك وتعالى رب البرية، حرص الشيطان على صد العباد عنها، فأغرى كثيرا من الناس بتركها بالكلية، وأغرى آخرين بالتهاون بمواقيتها وواجباتها وسننها والخشوع فيها. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يبقى إذن الشيطان هدفه أنه يصدك عن إيه؟ الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. الشيطان عندما يسمع الأذان، وده علاج مهم جدا للذي مسه الجان، أي إنسان تجده في حالة صرع أذن، أسمعه الأذان، فإن الشيطان إيه؟ يتركه، يفر. دي نقطة. كذلك إذا وجدت شجار، بعض الناس يتشاجرون في الطريق، والكلام ده حصل حقيقة، حصلت مع الشيخ كمان نفسه، يعمل إيه؟ أما تلاقي لسه خناقة، شجار لسه هيبدأ يشتعل، لسه في بدايته. هو كده بيعمل الشيطان، بيعمل ايه؟ الشيطان دلوقتي في وسط الامر ده عمال بينفخ في الناس حتى تشتعل نار الايه؟ هذه المشاجرة بينهم. فلو انت وقفت في وسطهم واذنت بصوت عالي، الشيطان هيجري، فجأة الموضوع ينتهي. جربها وانت تعرف. الاذان واقامة الصلاة. خلاص؟ ان ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه يذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. يجري ويهرب من المكان ويعمل صوت إيه؟ ضراط، اللي هو فساء مع صوت، علشان إيه؟ عشان ما يسمعش الأذان. يعني أنا في حالة من الحالات، واحد كان عليه جن، هو قريب لواحد أعرفه، صديق ليا، فروحت له علشان احاول ارقيه. فوجئت لقيته، بدات ارقيه، لقيت الراجل ان هو بدا ايه؟ يتوه. لما بدات اقرا عليه القران بدا يغيب عن الوعي. المقصود ان مش هحكي لك تفاصيل الموضوع، بس في شاهد اللي عايز اقوله ايه؟ فجاه لقيته بينظر على اتجاه معين، هو كان ممسوس مس عشق من جنيه، خلاص عاشقه له، فلقيته بينظر على السقف في مكان معين محدد وعينيه ثابته. فانا بقول له: انت شايف حاجه؟ هو ايه؟ مركز، خلاص اتجاه بصره على مكان معين. اول ما اذنت قلت الاذان، فوجئت لقيت الانسان ده بقى عمال ينظر في كل اتجاه في الغرفه، ما بقاش في اتجاه ثابت، كان ايه؟ كانها بتفر من هنا لهنا لهناك وهكذا. فالمقصود الشيطان، ولذلك انت ايضا ولاحظها كده يا شيخ محمود، وقت الفجر لما يجي اذان الفجر في المسجد، تسمع الكلاب اللي موجوده في الطريق، تسمعها بتعمل ايه؟ تعوي وتنبح مع الاذان، وبتعمل صوت غريب. لاحظها كده النهارده كده، صلوا الفجر واسمعوا مع الاذان بيحصل ايه. ليه؟ لانها بتبدا الكلاب انها تشوف الايه؟ الشياطين، ويتفر. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، يرجع تاني عشان يوسوس لك، فإذا ثوب أدبر، يعني الإقامة، يعمل إيه؟ يفر مرة تانية. فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يبدأ يجيب لك بقى خواطر وأفكار ووسوسة، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. ده انت ممكن تفتكر حاجات في الصلاة من يوم ما اتولدت. يعني جاء واحد في يوم من الأيام للحسن البصري على ما أذكر، وقال له: يا إمام، قمت بأني قد خبأت شيئا ما، مثلا ذهب او دراهم او دنانير او كذا او كذا، ولا ادري اين مكانه. قال له: صل الليلة ركعتين ثم اخبرني في الصباح. قام الرجل يصلي ركعتين قيام ليل، خلاص وجاء في الصباح سأله الحسن البصري ماذا حدث؟ قال قمت لأصلي فتذكرت مكانها. قال نعم، وماذا صنعت؟ قال تركت الصلاة حتى لا أنسى. قال له كنت أعلم أنه لن يتركك تكمل الصلاة. أنا عارف أنه مش هيسيبك إلا لاتي. هو كده. فالشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا، ما لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. يقعد بقى وانا صليت كم ركعة. هي دي المشكلة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة. بعض الناس تلاقيه وهو بيصلي يلتفت، وخاصة بقى لو واقف في المسجد قرب الباب، واحد داخل من الباب يقوم يشوف مين اللي ده. والله في مساجد بقى ادخلها بشوف حاجات غريبة. فالسيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان حرامي بيعمل عمال يسرق من الصلاة بتاعتك عشان ما تاخدش ثوابها. ايه؟ كم؟ ما هو ما قدرش يمنعك انك تصلي، فعمل ايه؟ مش هيسيبك تكمل. فهمت مقصود ايه؟ يعني هو ما قدرش يمنعك عن الصلاة، فالحل ايه؟ خلاص صلي يا عم، هيقول لك صلي بس بقى قابلني لو خلصتها كامل. كأنه هو عايز يقول لك كده. طيب ان نجا العبد من هذا الامر لا يتركه الشيطان، بل ينتقل معه الى الامر التاسع، الافتراء على الله، يجعله يفتري على الله الكذب. فالافتراء على الله عز وجل من اعظم الخطايا، بل هو اصل الشرك والكفر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله سبحانه إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقال الله تبارك وتعالى مبينا دعوة الشيطان إلى الافتراء على الله فقال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكثير من الناس للأسف الشديد يصنع بعض المعاصي والذنوب والمخالفات، ولما تيجي تكلمه وتنهى عنها يقول لك ايه؟ هو ربنا قال لنا كده. فاهم ازاي؟ او يقول لك دي حاجة ترضي ربنا، او مين اللي قال لك ان الكلام ده غلط؟ يعترض عليك. فكأنه يقول ايه؟ زي ما قال قوم ابراهيم عليه السلام قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون، لما قالوا ايه؟ أمرنا بها على عبادة الأصنام. هو ربنا أمرهم بعبادة الأصنام؟ ما هو بتوع النهاردة برضو نفس الحكاية، اللي بيطوف حوالين القبور والأضرحة ويستشفع بالأموات وينذر للأموات ويتمسح بالقبور والأضرحة ويطوف حولها ويسجد عندها وينذر لها ويسبح لها، لما تيجي تكلمه يقول لك إيه يا عم ده ربنا اللي أمرنا بكده. قال الله في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صح ولا لا؟ ما بيقولها لك كده برضه. يبقى هو بيفتري على الله الكذب، لان ربنا لما تكلم عن اولياء الله قال ايه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. بس هو ده التقي، هو ده اللي ولي لله. ولي من اولياء الله اللي هو مين؟ امن بالله واتقى الله. مش شرط بقى يبقى له ضريح ويبقى له كذب. حتى لو له ضريح مطلوب بقى مني ان انا اروح اطوف حواليه، ان انا انذر ليه، اسبح له، ادعوه، أرجوه، أطوف حواليه؟ لا. نعم. ها؟ ولي من الموالاة. تابع لله. ما أنا بقول لك هم عشان يزينوا نفسهم الباطل، الشيطان علمهم، قال لهم لا، إحنا نفتري على الله الكذب، فأنت تقولوا ربنا اللي أمرنا بده. صح؟ الشافعية والمالكية والحنفية قالوا بأن الصلاة في المكان التي فيها ضريح جائزة مع الكراهة. يعني ايه جائزة مع الكراهة؟ يعني لا يسأل يوم القيامة لماذا لم تصلي، هو صلى خلاص، لكن سيسأل لماذا صليت هنا. عند الإمام أحمد أنه الصلاة ليست بجائزة أصلا، لا تصح الصلاة في المكان اللي فيه قبر او ضريح. والحمد لله وزير الاوقاف الدكتور طلعت عفيفي اصدر قرار بان ممنوع الصلاه في المساجد اللي فيها قبور اذا كان القبر امامك او عن يمينك او عن يسارك. يعني مسجد من المساجد مثلا اللي فيها قبور او اضرحه يكون هو ايه بعيد تماما عن المسجد، يكون له باب لوحده ويكون له مبنى لوحده وهكذا. نعم لا انا مش عارف، انا ما دخلتش هناك بقى، ما احبش اروح هناك. اذا الانسان نجا من مسألة الافتراء على الله فلا يتركه الشيطان، بل يصل معه الى الامر العاشر وهو التحاكم الى الطاغوت. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يبقى الذين يتحاكمون بقوانين وضعية ويتركون قوانين رب البرية، الذين يتحاكمون بقوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، هؤلاء يتحاكمون إلى الإيه؟ إلى الطاغوت. إن نجا الإنسان من هذا ساقه الشيطان إلى أن يوقعه في الأمر الحادي عشر، وهو تزيين الباطل في صورة الحق. وما أكثر هذا الأمر خاصة في هذا الزمن، تزيين الباطل وإلباسه لبسة الحق. أسألك سؤال وانت جاوبني: لو إنسان راجل ملتحي قص شاربه وأعفى لحيته يقال عنه إيه؟ إرهابي، متطرف، متشدد، متزمت، صح كده؟ خلاص؟ طيب خليه يقصر القميص الثوب بتاعه، ده إرهابي بقى، بص نبصم بالعشر خلاص ماشي كده. ده راجل امرأة بقى قصرت الايه الثوب، لبست جيب او ميكرو جيب او ميني جيب، يقول ايه بقى؟ لا دي موضة، دي ست متحضرة، دي متقدمة. يبقى المرأة لما تتعرى يقول لك ايه؟ تقدم. والراجل لما يجي ان هو يكسر ثوب يقول لك ايه؟ تخلف. انتوا بترجعونا العصر العصور القديمة وعصور الجاهلية، مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيّن ان التبرج هو الجاهلية، قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. وخلي بالك على فكرة، هو النساء فعلا ما خلفوش الاية دي. هتقول لي ازاي ما خلفوهاش اذا كانت برجة؟ اقول لك لا، ربنا قال لهم لا تتبرجوا تبرج الجاهلية الاولى. فتبرج الجاهلية الاولى عارف ايه؟ انت عارف مرات ابو لهب ومرات ابو جهل كانت ايه هو التبرج بتاعها اللي ربنا نهانا عنه؟ ان هي كانت تسمر الساعدين، يعني ايديها تبقى ايه؟ ظاهرة باينة، وجزء من رقبتها مش صدرها بس، جزء من رقبتها، هو ده التبرج اللي ربنا نهى عنه. وشعرها، هما فعلا عملوا النهاردة ايه؟ عملوا بالآية: لم يتبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، انما عملوا ايه؟ اكتر من كده. هو نفس الفكرة اللي كان قوم لوط عليها: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا جماعة؟ إيه تهمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون، دول ناس نظيفة ما يقعدوش معنا في البلد. يعني البلد اللي يقعد فيها مين بقى؟ خلاص خلاف نفسك أنت ليه؟ تزيين الباطل في صورة الحق. قد صرح الشيطان بذلك بعد أن لعن وطرد من رحمة الله، قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أنا بقى حزين لهم الباطل يشوفوه حق، والحق يشوفوه إيه؟ باطل. وفي يوم بدر أخذ الشيطان يزين للكفار أعمالهم السيئة وكفرهم بالله وخروجهم لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل إيه؟ قال لي لأبو جهل، قال له: لا انت مش هتخرج تحارب محمد في غزوة بدر، انت عايز العرب تاكل وشك؟ امال ايه؟ فين هيبتك وهيبة العرب وهيبة قريش؟ لازم تخرجوا، ده انتوا عددكم اكبر، ده انتوا اللي هتنتصروا، ده انتوا كده، صح؟ هو عمل ايه؟ زي عشان يوقعهم في الفخ. قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. لا يا عم أنا مش قدود، أنا شايف الملائكة، أنا شايف جبريل جاي والملائكة، أنا إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لا يا عم أنا بخاف من ربنا، وراح سابهم ومشي، خدهم أرض المعركة وشاف الملائكة طلع يجري وسابهم هم. وقال تعالى في شأن قساط القلوب الذين قصت قلوبهم، قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم. لما بيسمعوا الآيات ويسمعوا القرآن ويسمعوا الدين، لو كان لهم قلوب كانت قلوبهم إيه؟ رقت، لكن قلوبهم قاسية. فلولا إذ جاءهم بأسنا، لما يشوفوا الآيات ويشوفوا الزلازل ويشوفوا البراكين ويشوفوا الأمراض ويشوفوا المهالك اللي بتحصل دي، المفروض الواحد يخاف. لا، ليه؟ أصل قلبهم خلاص أصبحت قاسية. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ركز بقى في الحتة دي، ركز سبحان الله العظيم على الآية يا أخي. والله الواحد ساعات بيفهم الآيات في أوقات مختلفة، يعني الآية هي هي بس كل سنة تفهم الآية بفهم مختلف، ودي عظمة القرآن إنها بتناسب كل وقت وكل جيل. أديك مثال، ودي من معجزات القرآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما كلم العرب قديما وهم يعيشون في الصحراء كلمهم عن الأرض فقال إيه؟ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. مددناها يعني إيه؟ يعني ممدودة. طب الرجل العربي اللي بيعيش في الصحراء شايف الأرض قدامه إيه؟ ممدودة. في مشكلة كده؟ خلاص يبقى القرآن صادق في هذا الزمان. نيجي بقى بعد كده نكتشف ان الارض كرويه، دي مش ممدوده بقى. لا، ادق لفظ لان الارض كرويه كلمه مددناها، لان لو الارض مربعه الشكل هتيجي انت عند نهايه الضلع فمش هتشوف حاجه ممدوده قدامك. مثلثه الشكل كذلك، مستطيله، شكل ثماني، شكل سداسي، اي شكل من الاشكال الهندسيه لن ترى الأرض في نهاية كل ضلع إيه؟ ممدودة. لكن في الشكل الكروي المستدير كلما وصلت لنقطة النهاية تجدها أمامك إيه؟ فما لهاش نهاية، لأن البداية بتاعتها هي النهاية والنهاية هي البداية. وده اللي اكتشفه كريستوفر كولومبس لما جه اكتشف الإيه؟ الأمريكتين. قال لك بس أنا همشي على البوصلة وامشي في اتجاه واحد، ولما امشي في اتجاه واحد هرجع ألف وارجع لمكاني تاني فهكتشف إيه اللي في الطريق. وعشان كده اكتشف الإيه؟ الأمريكتين في طريقه في عندما أراد أن يعود إلى مكانه وبلدته مرة أخرى. فالمقصود الله تبارك وتعالى قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تعالى أديك مثال على هذه الآية. شوف، فاكرين من كام سنة لما حدث أن الجراد دخل على مصر، حشرة الجراد دخلت على مصر بكثرة وكادت أن تهلك المحاصيل الزراعية، وبدأت بالفعل تهلك جزء كبير منها. خرج بعض الدعاء إلى الله وبعض المشايخ وأنهم يقولوا يا جماعة توبوا لربنا، ودي نتيجة معاصي ربنا سبحانه وتعالى بيزيل من إيدينا النعم، فنعمل إيه؟ نتوب إلى الله عز وجل. بدأ العلمانيين والليبراليين بقى يخرجوا بقى في الصحف والجرايد ويرسموا كاريكاتير ويقول لك عندك واحد جراد وصلحه. لما خرجوا بعض الدعاء يقول لك إيه؟ إن الجراد أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالمقصود أن الجراد يؤكل حي ويؤكل ميت، ليس بحرام، لكن على اللي يطيق. واحد إنسان بقى نفسيته ما تجيبوش خلاص هو حر، كل إنسان وإيه؟ ما أنت في طعام أنت حب تاكله وفي طعام ما بتحبش تاكله، لكن المهم أن أنت ما تحرموش وهو حلال، بس هو ده المقصود. إنما أنت ليك نفس تاكله ما لكش نفس، ده موضوعك أنت. وصلت الصورة؟ فالمقصود بدأوا بقى يرسموا كاريكاتير ويقول لك عندك واحد جراد وصلحه، ويقول لك شيوخ كل حاجة بقى والدعاء والناس المسلمين كل ما يحصل حاجة يقول لك بقى الدين وربنا وغضبان علينا طب هم ليه مش شايفين الموضوع ده؟ عشان قصت قلوبهم. طب قصت قلوبهم بسبب ايه؟ الشيطان زين لهم. شفت الآية كاملة مع بعضها ازاي بقى؟ أهو، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، كنتوا أنتوا تتضرعوا لله، توبوا، لا، ولكن قصت قلوبهم. طب إيه السبب؟ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملوا. فهمت بقى الآية دلوقتي؟ وهكذا. في إعصار تسونامي أهلكت القرية تماما، والبيوت اللي فيها كلها أهلكت ما عدا المسجد. ما عدا المسجد، عارف لما تيجي تتكلم تقول شوف ربنا سبحانه وتعالى عمل آية، حتى إن الناس كانت بتحتمي بالمسجد وكان الطوفان ما يجيلهمش داخل المسجد، سبحان الله. مع إن المسجد أنا شفت صوره من الداخل، أعمدة، ما هوش جدران يعني، ده أعمدة. يعني أعمدة وصحن المسجد اللي هو السقف موجود، يعني ممكن أي موجة تخبط العمدان يقع السقف على الناس، ورغم ذلك لم يقع. فيبقى دي إيه؟ دي آيات كما قال الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لا، هم يقولوا لك إيه؟ لا، أصل التربة الأرضية في المكان ده أو المباني كانت صلبة أكثر من المباني اللي حواليها. المهم إن هم يخرجوا من الإيه؟ من الموضوع. ليه؟ الشيطان زين لهم وقصت قلوبه. وقال الله تبارك وتعالى في شأن بلقيس وفي قومها، قال حكاية عن الهدهد، الهدهد حكى عنها فقال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله، مع ان ربنا سبحانه وتعالى شهد لهذه المرأة بان هي ايه؟ امرأة عاقلة، صح؟ لما هي قالت، وخلي بالك، وكانت امرأة وملكة وعاقلة وعندها مستشارين وعندها مجلس استشاري ومجلس حكماء وعلماء ومجلس حرب، وهي القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولتها في زمانها، صح؟ وبدأت تقول لهم ايه؟ يا أيها الملأ، صح؟ يبقى بتعمل ايه؟ عاملة مجلس استشاري وبتاخد بالصورة، يبقى امرأة غير مستبدة وما بتاخدش قرارها من نفسها، برضو بتستشير. ولما بدأوا انه يقولوا لها ايه؟ احنا قولوا بأس شديد، لو عايزة بقى ان احنا نحارب احنا مستعدين، لكن برضو الامر اليك، الامر اليك ليه؟ يبقى هم مجلس الحكماء نفسهم شاهدوا لها بان هي ايه؟ امرأة عندها عقل. الله، امال امرأة عندها عقل بكل هذه الامكانيات؟ يا عم ده من عقلها ومن ذكائهم ان هي بنت القصر بشكل هندسي ان الشمس لا تغيب عنه لحظة، ما هي بتعبد الشمس، فالشمس تأتي من فتحات معينة في جدران القصر، والقصر على شكل دائري، بحيث ان من لحظة شروق الشمس لحظة غروبها الشمس تفضل ايه؟ متواجدة، صح؟ وكانت بتفتخر بالعرش اللي عندها، ولم يكن في الارض عرش مثله، بدليل ان الهدهد اللي عند سيدنا سليمان لما شاف العرش انبهر، صح؟ ما الهدهد ده عاش مع سيدنا سليمان، يعني الهدهد ده شاف الطيور وشاف الحشرات وشاف الجن وشاف الانس وشاف الحيوانات وهي مسخره لسيدنا سليمان، يعني شاف امكانيات رهيبه، ورغم ذلك راح انبهر بمين؟ يبقى العرش ده ايه؟ مبهر فعلا. المقصود رغم كل هذا عبدت الشمس، يا يعني عقلها ما وصلهاش، وصلها لكل ده وما وصلهاش لعباده الله. فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ السبب تزيين الشيطان. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، السبب في كده ايه؟ وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. حتى يروى في بعض الاثار عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه سئل يا امير المؤمنين الم يكن عندكم عقل عندما كنتم تصنعون آلهة أصناما من العجوة تعبدونها ثم إذا جعتم تأكلونها؟ قال يا بني كان عندنا عقل ولكن كان لم يكن عندنا الهداية. هسألك سؤال، النهاردة أمريكا نشهد لهم بالعقل في التكنولوجيا والاختراعات والكفاءة، واليابان ولا لا؟ أمال إيه؟ أمال ليه بيعبدوا بوزة؟ وبيعبدوا في امريكا دلوقتي بيعبدوا الفرج، اعضاء التكاثر الذكريه والانثويه حاليا. ها ايه السبب؟ في الهند هسألك سؤال، مصر اخترعت توك توك؟ ما اخترعتوش، بنستورده من الهند، صح ولا لا؟ صح؟ وغيرها وغيرها. طيب يعني هما بيخترعوا حاجات واحنا ما بنخترعش اهو، معايا كده؟ يبقى اذا عندهم عقل، امال بيعبدوا البقره ليه؟ ولما يموت حد فيهم بياخدوه يحرقوه يولعوا فيه ويرموه في النهر المقدس تاكلوا الاسماك ليه؟ وبعضهم بيعبد الفئران لانه بيؤمن بتناسخ الارواح، بيعتقد ان هو لما يموت روحه هتتحول تبقى فار، فاهم ازاي؟ والفار لما يموت يبقى انسان. انصحكم يعني اللي عنده انترنت ممكن يبقى يكتب على يوتيوب بحث عن حلقة للدكتور مصطفى محمود غرائب المعتقدات بالعنوان ده، اسمها غرائب، هتشوف العجب. يبقى الناس دي عندها عقل ولا ما عندهاش؟ عندها عقل، امال فين عبادة الله؟ ها؟ فين؟ مش موجود. ليه؟ زين لهم الشيطان فصده، هي دي المشكلة. إن نجا الإنسان من تزيين الشيطان ينقله الشيطان إلى أمر آخر. بالمناسبة بقى قبل ما نخرج من الأمر ده، بالمناسبة على هامش الموضوع، اسمه ده إبراهيم عيسى أبو حملات، عارفينه؟ طلع اعترض جدا قوي، مش عاجبه ان اللي اختاروا الرئيس محمد مرسي ليكون رئيس المخابرات اقسم على المصحف، فمش عاجب الكلام ده، انا نشره على فكره على صفحتي على الفيسبوك، فمش عاجبه قوي. انا رديت على الكلام ده، جبت صور لاوباما لما جه ان هو يتولى حكم امريكا وهو اسود البشره عشان يحكم امريكا ويبقى رئيس امريكا، اقسم على الكتاب المقدس. هي حلوه ليهم ومش حلوه لينا؟ مش فاهم ايه المشكله يعني. هي دي المشكله. بص، زين لهم الشيطان فقصت قلوبهم فلم يروا الحق حقا ولم يروا الباطل باطلا. هم ناسيين خالص ان في صور زي كده موجوده عندنا او على النت، بس مجرد ان انت تعمل على محرك البحث صور ايه؟ صور تولي او القسم للحكم، يعني اثناء القاء القسم لاوباما عند تولي حكم امريكا. ايه؟ هي مش هي دي قضيتنا، يصلي ما يصليش، يعمل ما يعملش. وبعدين سبحان الله برضو نفس الحكاية، يعني حمدين صباح طالع اليومين دول، واسمه ايه ده، مين تاني، وعمر حمزاوي، عمالين يروحوا الكنايس ويقولوا ترانيم مع النصارى، ترانيم معاهم، ويقوموا في القداس ويقوموا قيام للبابا لما يجي يقول قداس. خلاص كده ركز بقى معايا، لم يعترض على واحد فيهم. لكن الرئيس محمد مرسي لما يروح يصلي الفجر يعترض عليه. تخيل، ما بقول لك تخيل، هو ايه الحكايه؟ تزيين الشيطان. فاذا نجا الانسان من تزيين الشيطان ينقله الشيطان الى مسألة أخرى، وهي الثانية عشر، إيذاء الإنسان. إيذاء الإنسان، فيتسلط الشيطان في الغالب بسبب غفلته ومعاصيه، ويبلغ الإيذاء ذروته حينما يصرع الشيطان الإنسان ويتلبس به. خلاص بقى، ما هو إنسان في المعاصي، سابح في المعاصي، لا يترك معصية أمره الشيطان بها إلا وإيه؟ ويعملها. تمسك الموبايل بتاعه تلاقيه عليه أغاني وموسيقى، وأحيانا أفلام جنسية. تيجي في بيته تلاقي الصور، صورته هو وزوجته، مثلا كاسية عارية، تجد مثلا تلفزيون والدش ومركب قمر أوروبي، تلاقي وهكذا كتير كتير معاصي وذنوب في كل المجالات، في ماله بيتعامل بالربا، في حياته قطع لصلة الرحم، وهكذا. فإنسان ده إيه؟ مغموس، غارق عياذا بالله في الشهوات، في المعاصي، في الذنوب، في الموبقات، في كل المخالفات. هنا بقى خلاص اصبح الانسان ده بالنسبه للشيطان ايه؟ لعبه، لعبه في ايديه. فالشيطان بقى مش هيقول له بقى اعمل كذا، لا، يخش له هو ويصرعه بنفسه. الشيطان نفسه يصرعه فيلبسه ويحدث التلبس الايه بقى؟ والمس من الشيطان او المس من الجان. ويكون الانسان حينئذ خادما ساعتها للشيطان. قال الله تبارك وتعالى: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه الايه على فكره صريحه جدا، واثبات من القران على ان الانسان يصرع ويمس من الشيطان. عشان بعض الناس بيرفض يقول لك لا، ما فيش حاجه اسمها جني يلبس انسي. نقول له: ما ربنا سبحانه وتعالى ما يقول كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني ده دليل على ان الشيطان بيمس الانسان. الامر ده لا يعرفه الا من عالج او حضر حالات فيها علاج. ساعتها بقى لما يكلم الشيطان ساعتها بيعرف. ويتسلط الشيطان على الانسان فيسبب له الامراض. ولعل قوله تبارك وتعالى عن ايوب عليه السلام: واذكر عبدنا ايوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذا دليل على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون، الطاعون مرض الطاعون، واخزوا أعدائكم من الجن. مرض الطاعون دي أرصة من الجن، وهو لكم شهادة، وهو لكم إيه؟ شهادة. هذا الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. يبقى المقصود ان الشيطان ان نجا الانسان من امر سلك معه مسلك اخر ليوقع فيه الانسان، حتى ان الشيطان يبدأ بنفسه في ايذاء الانسان. فان نجا الانسان من ايذاء الشيطان لا يتركه الشيطان، بل ينتقل معه الى امر اخر، وهو الامر الثالث عشر، الا وهو الغضب والعجلة. يخلي بقى يقع في ايه؟ في الغضب، سرعة الغضب والعجلة. واحنا قلنا قبل كده في شهر رمضان في سلسلة علمني رمضان، علمني رمضان ترك الغضب وتعلم الحلم. اما في حديثنا عن الغضب والعجلة وما يفعله الشيطان بالإنسان ليوقع به الإنسان، فهذا نرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى للأسبوع القادم في الدرس القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.